بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: والكلام هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي الحروف، وهو جمع كلمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فلا يزال كلام المؤلف رحمه الله متصلا بمسائل اللغات التي لها تعلق بمباحث الأصول. انتقل المؤلف رحمه الله الآن إلى مبحث لغوي، وهو تعريف الكلام والكلمة والكلم، ثم تقسيم الكلام إلى ما سيأتي ذكره إن شاء الله. قال: الكلام هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي الحروف. الكلام هو المنتظم، يعني المؤلف أو المركب، من الأصوات المسموعة المعتمدة المعتمدة على المخارج. المخارج، المقاطع أراد بها المخارج وهي الحروف. هذه الأصوات المعتمدة على المقاطع هي الحروف، يعني الحروف الهجائية. فما تألف وتركب من هذه الحروف فإنه يكون كلاما. وليت المؤلف رحمه الله عرف الكلام بالتعريف الواضح الذي يتداوله علماء اللغة، وهو أنه اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. المؤلف رحمه الله سرها هنا على طريقة كثير من الأصوليين واللغويين الذين يجعلون كل ما يتكلم به فإنه كلام، سواء أكان مفيدا أو غير مفيد. ولذلك اختار هذا التعريف بأنه حروف مجتمعة، وبالتالي فالأصوات التي ليست حروفا لا تعد كلاما، كالقهقهة مثلا لا تعد كلاما، لأنها أصوات لا تتكئ ولا تعتمد على المخارج والمقاطع. لكن الذي عليه النحويون هو تعريف الكلام بما ذكرت لك، وهو أنه اللفظ المركب المفيد بالوضع. وسيأتي إشارة المؤلف رحمه الله إلى هذا المعنى بعد قليل، وأن علماء العربية يعني النحو خصوه بالمفيد. قال: وهو جمع كلمة. لعل هذه الجملة سهو أو سبق قلم من المؤلف رحمه الله، فليس الكلام جمع كلمة. جمع كلمة كلم وكلمات، أما الكلام فإنه اسم جنس يقع على القليل والكثير، فليس الكلام جمع كلمة. تنبه إلى هذه الجملة التي أوردها المؤلف رحمه الله. قال: وهي يعني الكلمة. نعم. قال رحمه الله: وهي، وهو جمع كلمة، وهي، وهي أو وهو، وهي. نعم. وهي اللفظ الموضوع لمعنى. نعم. وخص أهل العربية الكلام بالمفيد، وهو الجمل المركبة من فعل وفاعل ومبتدأ وخبر، وغير المفيد كلم. طيب. قال: وهو جمع كلمة، وهي اللفظ، وهي يعني الكلمة. ما هي هذه الكلمة؟ قال: اللفظ الموضوع لمعنى. اللفظ عند علماء العربية هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، هذه هي الكلمة. لفظ موضوع لمعنى، واللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، الحروف الهجائية ألف باء تاء ثاء إلى آخره، هذا الصوت الذي اشتمل على هذه الحروف يسمى لفظا. والكلمة هي اللفظ، لكن بشرط أن يكون موضوعا لمعنى. ولا بد أن نضيفها هنا أن الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد حتى يخرج الكلام، فإن الكلام موضوع لمعنى مركب، أما الكلمة فهي الموضوع لمعنى مفرد. والمقصود بكون الكلمة موضوعة لمعنى مفرد أي أنها مفيدة بالوضع العربي، مفيدة بالوضع العربي بوضع أهل هذه اللغة، وبالتالي يخرج غير المفيد. فكلمة السماء وكلمة أرض وكلمة زيد هذه كلمة لأنها لفظ موضوع لمعنى، يعني أنه يفيد بإفراده معنى مفردا، وبالتالي يخرج اللفظ المهمل يعني غير الموضوع، كديز مثلا. ديز مثلا لفظ لأنه أصوات مشتملة على بعض الحروف الهجائية، أليس كذلك؟ لكنها لا تعتبر، لا تعتبر كلمة. لماذا؟ لأنها غير مفيدة بالوضع، غير مفيدة بالوضع. وبالتالي الكلمة في اللغة العربية لا بد أن تكون مفيدة بالوضع العربي. وخذ فائدة: لم تأتي كلمة، هذا اللفظ الذي هو كلمة، لم تأتي كلمة في القرآن والسنة إلا والمراد الجملة المفيدة أو ما يسميه أهل العربية كلاما. إذا وجدت كلمة كلمة في القرآن أو السنة فإنما يراد بها الجملة المفيدة، وذلك من مثل قول الله تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ما هي هذه الكلمة؟ ها؟ إيش؟ ما هي هذه الكلمة؟ لا، التي قبلها قالوا إيش؟ اتخذ الرحمن ولدا، اتخذ الرحمن ولدا، هذه جملة، هذه كلام، ومع ذلك أخبر الله عز وجل عنها أنها كلمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فسماها ماذا؟ كلمة. قال صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالتها العرب: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فعلى كل حال نحن الآن نبحث في اصطلاح اللغويين أو في اصطلاح النحويين، فالكلمة عندهم اللفظ الموضوع لمعنى، أي المفيد بالوضع. قال: وخص أهل العربية الكلام بالمفيد. كما ذكرت لك قبل قليل، أهل النحو خصوا الكلام بأنه المفيد، فغير المفيد ليس كلاما. والمقصود بكونه مفيدا يعني أنه يفيد فائدة يحسن السكوت عليها، وبالتالي كان تعريف الكلام هو ما ذكرت لك: اللفظ المركب المفيد بالوضع. ولاحظ أن التركيبها هنا حينما قال المؤلف وهو الجمل المركبة، التركيب عند أو في هذا المقام هو التركيب الإسنادي، ليس هو التركيب الإضافي كعبد الله أو التركيب المزجي كبعلبك أو سيبويه. هذا وإن كان مركبا فإنه ليس كلاما، عبد الله فقط هكذا هذا ليس كلاما، إنما المراد المركب إسناديا. وسيأتي بيان المؤلف رحمه الله لذلك. إذن اللفظ المركب المفيد بالوضع هو الكلام، والمراد بكونه مفيدا كما ذكرت لك هو كونه ماذا؟ مفيد، كونه مفيدا فائدة يحسن السكوت عليها. ومرادنا بكلمة بالوضع يعني بالوضع العربي، يعني العرب استعملت هذه الجملة أو هذا الكلام في هذا المعنى، حينئذ يكون الكلام مفيدا بالوضع. وقد تكون قد يكون الكلام مفيدا بالوضع، وقد تكون الكلمة مفيدة بالوضع. الكلام المفيد بالوضع يعني تكون الجملة مفيدة بالوضع العربي، وقد تكون الكلمة مفيدة بالوضع يعني بالوضع العربي، استعملوها بهذا المعنى لا بالوضع أو لا بالطبع. فمثلا قد يكون هناك لفظ مكون من حرفين فأكثر، ولكنه يفيد بالطبع لا بالوضع، مثل كون الإنسان يصاب بشيء حار أو يلمس شيئا حارا فيقول أح ألف حاء، أو يصاب بغم فيقول أخ، هذا مفيد أليس كذلك؟ يفيد معنى، ولكن لا بوضع اللغة العربية، وإنما بالطبع. فهذا ليس داخلا في أو لا يسمى عند النحويين كلمة، إنما الكلمة هي التي استعملها العرب في معنى ما، هذه تسمى عندهم كلمة. إذن خص أهل العربية يعني أهل النحو الكلام بالمفيد، غير المفيد لا يسمى عندهم كلاما. وبالتالي إن قام زيد يعتبر عندهم كلاما؟ لماذا؟ لا يفيد، لأنه لا يفيد فائدة يحسن السكوت عليها، لا يزال المستمع يتشوف إلى إكمال الجملة أليس كذلك؟ إن قام زيد ماذا سيكون؟ سيسألك، وبالتالي فلا يعد هذا كلاما، لا بد أن يكون جملة مفيدة، لا بد أنك تقف عند معنى يفيد، هنا يصبح الكلام كلاما عند أهل العربية. قال: وهو الجمل المركبة من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر. إذا كانت الجملة مكونة من فعل وفاعل فأكثر، أو مبتدأ وخبر فأكثر، هذه تسمى عندهم كلاما، تكون جملة، تكون هذه الجملة كلاما. قال: من فعل وفاعل، كقولي قام زيد. قام زيد هذا يعتبر عندهم ماذا؟ كلاما، لأنه لفظ مفيد مركب بالوضع. أو من مبتدأ وخبر، زيد قائم، هذا يعتبر عندهم ماذا؟ كلاما. ما رأيكم طيب لو قلت يا زيد، هل يعتبر عندهم كلاما؟ مع أنه ليس فعل وفاعل، يعني حينما تنظر إلى هذا اللفظ لا تجده مبتدأ وخبر ولا تجده فعلا وفاعل، وأنتم تقولون إنه كلام. ها؟ أحسنت. المراد بقولنا إنه مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل بلفظه أو بالتقدير، لأن تقدير الكلام في قولك يا زيد يعني أدعو زيدا، فتقدير الجملة راجع إلى فعل وفاعل، أدعو أنا زيدا، وبالتالي فتعتبر عندهم هذه جملة، وبالتالي يعتبر هذا كلاما. نعم. قال رحمه الله: وغير المفيد كلم. قال: وغير المفيد كلم. الكلم هو جمع كلمة، وبالتالي فإن الكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، لأن أقل الجمع على الصحيح ثلاثة. وكلمة المؤلف هنا موهمة، كأنه يخص الكلام غير المفيد بكلم، وهو غير مراد، إنما مراده رحمه الله أن الكلام يعم، أن الكلمة يعم المفيد وغير المفيد، الكلم يعم المفيد وغير المفيد، فإن كان مفيدا فهو كلام وكلم، أما إن كان غير مفيد فإنه يعتبر كلما فقط. وبالتالي تنبه رعاك الله إلى أن بين الكلم والكلام عموما وخصوصا، بين الكلم والكلام عموم وخصوص. فحينما تقول مثلا زيد في الدار، هذه الجملة تعتبر كلاما وتعتبر أيضا كلما. لماذا هي كلام؟ نعم، لأنها مفيدة بالإسناد، مفيدة بالتركيب، وهي كلم أيضا. لماذا؟ ثلاث كلمات، لأنها جملة مشتملة على ثلاث كلمات. طيب، في قولك مثلا زيد قائم، هذا يعتبر كلاما ولا يعتبر كلما؟ يعتبر كلاما لأن ذلك لفظ مفيد بالتركيب بالإسناد، ولا يعتبر كلما لأنه لم يتكون من ماذا؟ لم يتكون من ثلاث كلمات. طيب، ثالثا، في قولك زيد من عن، زيد من عن، هل يعتبر هذا كلاما؟ لا، لأنه ماذا؟ غير مفيد. وهل يعتبر كلما؟ نعم، لأنه جملة مشتملة على ثلاث كلمات. طيب، الحالة الرابعة، أن تقول زيد من، هل هذا يعتبر كلاما؟ لا. وهل يعتبر كلما؟ لا. إذن بهذا يتضح لك الفرق بين الأمرين، بعض الكلام كلم وبعض الكلم كلام، بعض الكلام كلم وبعض الكلم كلام. نعم. قال رحمه الله: فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة. طيب، انتقل المؤلف رحمه الله إلى أقسام الكلام باعتبار انقسامه إلى حقيقة ومجاز. وبين كما سيأتي أن الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. ويقابل ذلك المجاز، فإنه هو المقابل للحقيقة. ثم فصل الكلام بعد ذلك في المجاز. نأخذ الآن ما هي هذه الحقيقة وما أقسامها. نعم. قال: فإن كان بوضع اللغة فهي اللغوية. نعم. أو بالعرف فهي العرفية. كذاب. فهي عندك؟ فهي العرف. نعم. ها؟ فهي عندنا فالعرفية. طيب. أو بالعرف فهي العرفية كالدابة لذوات الأربع، أو بالشرع فالشرعية كالصلاة والزكاة. وأنكر قوم الشرعية وقالوا اللغوي باق والزيادات شروط. قالوا اللغوي هكذا؟ أنا ما عندي هذا، عندكم؟ أعلم، لكن إيش المكتوب عندك؟ مكتوب اللغوي؟ طيب، ويبدو النسخة فيها، هذه النسخة التي طبعتها جامعة أم القرى فيها إشكالات حقيقة. قال: والزيادات شروط. شروط. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله أن الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قال: إن كان بوضع اللغة فهي اللغوية، يعني فهي الحقيقة اللغوية. إن كانت الكلمة مستعملة بحسب ما تكلم العرب، يعني باستعمال أهل اللغة العربية، هكذا استعملوا هذه الكلمة في هذا المعنى، فإنها حينئذ تكون حقيقة لغوية. كبحر لهذا الماء الكثير، أو سماء، أو أرض، أو شجر، أو خبز، هذه حقائق واحدتها تسمى حقيقة. ماذا؟ تسمى حقيقة لغوية، يعني هذه أو هذا اللفظ الذي استعمل بحسب الوضع العربي، بحسب ما استعمل هذه الكلمة أهل اللغة العربية، حينئذ نسمي هذه الكلمة ماذا؟ حقيقة لغوية. قال: أو بالعرف، يعني يكون المقام في استعمال هذه الكلمة بحسب الوضع العرفي، يعني أهل العرف تعارفوا على أن هذه الكلمة معناها كذا، سواء كان هذا عرفا عاما أو عرفا خاصا. فالعرف ينقسم إلى هذين القسمين: عرف عام، كأن يتعارف عامة الناس في زمن من الأزمان على أن كلمة الدابة وهي في أصل وضعها اللغوي تطلق على كل ما يدب على الأرض، لكن أهل العرف استعملوا الدابة في ما يمشي على أربع فقط، كفرس وحمار ونحو ذلك. أما ما يمشي على اثنين أو ما يزحف فإنه لا يسمى عندهم دابة، فالإنسان مثلا لا يسمى في العرف دابة، هذا عرف عام. وقد يكون عرفا خاصا يتعارفه أهل مهنة ما، أو أهل بلد ما، أو أهل وصف ما، يتعارفون على ألفاظ معينة. يعني مثلا يستعمل أهل الجامعات في وقتنا المعاصر كلمات هي حقائق عرفية تدل على عرف معين، بخلاف ما يستعمل هذه الكلمة غيرهم من عامة الناس. فكلمة محاضر مثلا، حاضر يحاضر فهو محاضر، عامة الناس يستعملون كلمة محاضر على من يلقي محاضرة أو كلمة. لكن تجد في عرف أهل الجامعات إذا أطلق أهل العرف هذه الكلمة يريدون وظيفة لها خصوصية معينة، هذا عرف خاص، هذا عرف خاص. كذلك تجد أن أهل هذه البلد استعملون كلمات بمعنى، وليس هذا المعنى هو الذي استعمله أهل العربية في الأصل، وتجد أن هذه الكلمة نفسها استعملها أهل إقليم آخر في الشرق أو في الغرب بمعنى آخر، فهذا عرفهم، وبالتالي فإن هذه الكلمة تعتبر حقيقة عرفية بالنسبة لأهل هذه البلد، وتعتبر حقيقة عرفية بالنسبة لأهل ذاك البلد. إذن إن كان بوضع أهل العرف فإن حينئذ تكون حقيقة عرفية. قال: كالدابة لذوات الأربع. قال: أو بالشرع، فالشرعية كالصلاة والزكاة. قد يكون استعمال الكلمة بوضع الشرع، يعني الشرع استعمل كلمة هي في أصلها عربية لكنه استعملها على معنى خاص، فحينئذ تصبح هذه الكلمة حقيقة ماذا؟ شرعية. ففي أصل اللغة مثلا الصلاة هي الدعاء، ولكنها في الوضع الشرعي يعني في المعنى الذي استعمل في الشريعة في قوله تعالى أقيموا الصلاة مثلا، يراد بالصلاة الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، هذه هي الصلاة، تشتمل على حقيقة أو هيئة تشتمل على قيام وركوع وسجود وقراءة ودعاء. إذن هذه تعتبر حقيقة شرعية. الزكاة في اللغة النماء أو الطهارة، ولكنها في الشريعة ذات معنى خاص. الصيام في اللغة الإمساك، مطلق الإمساك يسمى صياما في اللغة، ولكن هذه الكلمة في الشريعة مستعملة بمعنى خاص، إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص، إذن أضحت حقيقة شرعية. الإيمان، الكفر، النفاق، وهكذا في اصطلاحات شرعية كثيرة هي حقائق شرعية. لما؟ لأن الشريعة استعملتها بمعنى خاص. وقال المؤلف: وأنكر قوم الشرعية وقالوا الحقيقة، أو قالوا إيش عندك؟ اللغوي. عندي قالوا باق، والصواب قالوا الحقيقة باق ولا باقية عندك؟ عندي اللغوي باق. باق؟ اللغوي. اللغوي وليس اللغوية. نعم. وقالوا اللغوي باق والزيادات شروط. حصل بحث عند الأصوليين واللغويين في الحقائق الشرعية، كيف كانت حقائق، ما الذي حصل؟ ذهب الطائفة إلى أن الحقيقة الشرعية حصل فيها نقل كلي، حصل فيها نقل كلي، يعني استعملت الشريعة الكلمة باستعمال جديد ليس له علاقة بالاستعمال اللغوي ولا يقرب له البتة، شيء جديد مبتكر، معنى مبتكر جاءت به الشريعة. وهذا الذي ذهب إليه المعتزلة والخوارج وطائفة من الأصوليين، ذهبوا إلى أن الحقيقة الشرعية هي معنى جديد، نقل كلي لهذه الكلمة إلى معنى آخر مبتكر. والقول الثاني هو أن الحقيقة الشرعية هي الحقيقة اللغوية ولا فرق، يعني الشريعة لم تأتي بنقل الكلمة إلى معنى آخر، لا بنقل كلي ولا بنقل جزئي، إنما الكلمة التي جاءت في النصوص هي الكلمة اللغوية، يعني هي الحقيقة اللغوية، لكن زادت فيها شروطا وقيودا، فشروط راجعة إلى الحكم الشرعي، وأما الحقيقة فإنها هي هي التي في اللغة، فالصلاة في الشرع هي الدعاء، لكن حتى تقبل يشترط أن يكون مع الدعاء قيام وركوع وسجود وتكبير إلى آخره، فهذه شروط لا تقبل الصلاة إلا بها، كما أن الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة شروط، كذلك الركوع والسجود شروط. إذن هذه ليست من حقيقة الاسم الذي هو الصلاة، ليس من الحقيقة الشرعية، إنما الحقيقة الشرعية فقط هي ماذا؟ هي الدعاء، وهذه قيود وشروط في الحكم حتى تقبل الصلاة، كما هي شروط الصلاة، فالشرط كما قد علمنا خارج عن الماهية. القول الثالث، طبعا هذا نسبه قال أنكر قوم الشرعية، لم ينسبه، لكن هو قول الباقلاني وأبي يعلى وجماعة من الأصوليين. القول الثالث هو أن الحقيقة الشرعية تصرف فيها الشارع في اللفظ اللغوي، تصرف فيها باستعمالها في بعض مسمياتها أو بتقييدها بقيود وشروط خاصة، يعني تستطيع أن تقول إن الحقيقة الشرعية نقلها الشرع من الوضع اللغوي نقلا جزئيا لا كليا، لا تزال هناك مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، أو الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية، فالشارع تصرف في هذه الكلمة، كما أن أهل العرف يتصرفون في الكلمة اللغوية أو في الحقيقة اللغوية، فالصلاة أصبحت في الشريعة معنى متميزا، هيئة فيها قيام وفيها قعود وركوع وفيها تكبير إلى آخره، مع بقاء مناسبة ورابط يربط بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، ولذلك كانت الصلاة مشتملة على دعاء، والفاتحة التي هي من أهم أركانها ماذا؟ دعاء. فدل هذا بارك الله فيك على أن الحقيقة الشرعية منقولة عن الحقيقة اللغوية لا نقلا كليا، كأنها أصبحت شيئا جديدا، يعني عند أصحاب القول الأول المعتزلة والخوارج عندهم أنه ليس هناك أي ارتباط ولا علاقة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، وإذا وجد شيء من المشابهة أو الارتباط هذا حصل اتفاقا غير مقصود، واضح؟ أما عند القول الثالث الأمر مختلف، فإن هذه الكلمة نقلت عن أصلها اللغوي نقلا جزئيا لا نقلا كليا، وهذا قول جمهور العلماء، وهو القول الصواب في هذه المسألة، الصواب هو هذا القول الثالث، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، والمسألة فيها بحث أطول من هذا. نعم. قال رحمه الله: وكل يتعين باللافظ، فمن أهل اللغة بدون القرينة اللغوية، وبقرينة العرف العرفية، ومن أهل الشرع الشرعية، ولا يكون مجملا كما حكي عن القاضي وبعض الشافعية. حسنت. قال: كل يتعين باللافظ، في نسختي باللفظ، والصواب باللافظ، يعني أن هذه الحقائق الثلاث إنما تتميز، إنما تعرف بحسب من يتكلم بها، فإن كان المتكلم بها أهل اللسان العربي الذين هم أهل الحجة في اللسان، أو الذين يحتج بكلامهم من أهل العربية، فإن الأصل حمل الكلام على الحقيقة اللغوية، وإن كانوا من أهل العرف فيحمل كلامهم على الحقيقة العرفية، وإن كانوا من أهل الشرع فيحمل كلامهم على الحقيقة الشرعية. قال رحمه الله: فمن أهل اللغة بدون قرينة اللغوية، يعني الحقيقة اللغوية. لماذا بدون قرينة؟ لأن هذا هو الأصل، الحقيقة اللغوية هي الأصل، وما بعدها من الحقائق العرفية والشرعية شيء طارئ، فما كان أصلا لا يحتاج معه إلى ماذا؟ إلى قرينة. الطارئ هو الذي يحتاج معه إلى قرينة. قال: وبقرينة أن عندي العرفية هكذا، والصواب ما عندكم، وبقرينة العرف العرفية، يعني إذا دل العرف على إرادة معنى ما فحينئذ نحمل الكلام بقرينة العرف على هذا المعنى. وبالتالي فلو أن إنسانا مثلا استعمل كلمة لها معنى في الشريعة، عفوا لها معنى في اللغة ولها معنى في العرف، وهو من أهل هذا العرف المتأخر، فإننا نحمل كلامه على ماذا؟ على هذا العرف. مثال ذلك: السيارة، في لغة العرب السيارة هي القافلة، هؤلاء الناس الذين يسافرون معا، هذه القافلة تسمى ماذا؟ سيارة. والله جل وعلا قال: وجاءت سيارة. هل المقصود في هذه الآية أنها السيارة، هذه المركبة التي نعرفها؟ لا. إذن لو تكلم إنسان الآن فقال مثلا: ذهبت إلى السيارة، أو كنت في السيارة، وهو من أهل هذا الزمن المتأخر، فماذا نفهم من كلامه؟ نفهم ما أريد في أصل الوضع اللغوي، أو نفهم بقرينة العرف أنه يريد هذه المركبة المعروفة؟ بالتأكيد يريد المركبة المعروفة. إذن قرينة العرف دلتنا على أن المراد هو الحقيقة العرفية، للحقيقة اللغوية. قال: أو بالشرع فالشرعية، كالصلاة، وعفوا قال: ومن أهل الشرع الشرعية، يعني إذا جاءت الكلمات أو الحقائق في الكتاب والسنة وقد استعملت الشريعة هذا اللفظ أو ذاك في معنى ما، فإنه يجب حمله على ما أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء في النصوص: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فالمراد بالصلاة والزكاة ليس ما يفهم في أصل الوضع اللغوي، إنما ماذا؟ ما جاءت الشريعة به، وهو هذا المعنى الخاص الذي أضحى حقيقة شرعية. ولا يكون مجملا كما حكي عن القاضي وبعض الشافعية. القاضي أبو يعلى من الحنابلة وبعض الشافعية كالغزالي قالوا: إن اللفظ إذا كان له معنى في اللغة وله معنى في الشريعة يصبح مجملا، وبالتالي فلا بد من التوقف فيه وطلب مرجح خارجي. يعني إذا قرأت في النصوص كلمة اعتكاف أو كلمة صيام أو حج، كلمة الحج في اللغة يراد بها القصد، ولكنها في الشريعة قصد خاص بأحوال خاصة، أليس كذلك؟ إلى بيت الله الحرام، قصد بيت الله الحرام. فإذا جئنا إلى النصوص فقرأنا حجا، فالكلمة تحتمل، هكذا قالوا، أن تحمل على الحقيقة اللغوية وتحتمل الحقيقة الشرعية، وبالتالي ليس عندنا ما يدل على تعيين أحدهما، وبالتالي فيكون مجملا، نتوقف فيه في هذا النص ونطلب مرجحا خارجيا. ولا شك أن هذا القول بعيد كل البعد. وبالتالي فالقاعدة بارك الله فيك أنه في مسألة تقديم الحقائق بعضها على بعض انتبه إلى هذه القاعدة، في كلام الشارع أو في كلام المكلفين، لا بد من فهم الضابط في هذا الباب. أما في كلام الشارع فالأصل هو أن يحمل كلام الشارع، يعني ما جاء في النصوص في الكتاب والسنة، على الحقيقة الشرعية أولا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله ليبين لنا وحي ربه سبحانه وتعالى، لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس اللغة، لكن بعثه الله ليعلم الناس ما يحبه الله وما يأمر الله عز وجل به وما ينهى الله عنه. وبالتالي كان كلامه ماذا؟ محمولا على الحقيقة الشرعية، لأن هذا هو حقيقة ما بعثه الله عز وجل به. وبالتالي فإن الحقيقة الشرعية هي المقدمة دون شك. فإذا قرأنا صلاة، زكاة، صيام، حج، اعتكاف ونحو ذلك في الكتاب والسنة، فإننا نحمل هذا الكلام على الحقيقة الشرعية أولا. ثانيا، إذا لم يكن للكلمة معنى أو لم يمكن حمل الكلمة على الحقيقة الشرعية، فإننا نحملها على العرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نحمل الكلمة على العرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر. انتبه، صاع من طعام. في العرف العام في العهد النبوي كانت كلمة الطعام يفهم منها القمح خاصة، البر خاصة، ولا يفهم مطلق ماذا؟ الطعام. وبالتالي فإننا إذا جئنا إلى هذا الحديث نريد أن نفهمه، ليس عندنا في الشريعة تحديد لكلمة طعام، ننتقل مباشرة إلى ماذا؟ إلى العرف في العهد النبوي. والعرف في العهد النبوي هو ماذا؟ هو القمح أو البر. خذ مثلا آخر، ذكر العلماء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم الكلب العقور. ثم اختلف العلماء، هل المقصود بقتل الكلب العقور هو قتل كل حيوان مفترس؟ لأن اللغة جاء فيها إطلاق الكلب على كل حيوان مفترس، كل ما يعدو على الناس ويعضهم ويفترسهم يسمى في اللغة ماذا؟ يسمى كلبا. أو وهو القول الثاني، نحمل هذا الحديث على الكلب المعروف الذي ينبح. على أي الأمرين نحمل؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الحقيقة العرفية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي المقدمة. لما؟ لأنها الأسبق إلى الفهم. الحقيقة العرفية في لسان المتخاطبين أقرب إلى ماذا؟ الفهم. يعني أنت إذا تكلمت بكلام مع أحد في يفهمك وتفهمه وأنتم من مكان واحد أو من بيئة واحدة، فالمعنى الأسبق إلى الأذهان هو ماذا؟ هو الحقيقة العرفية. والأصل في التخاطب إرادة الإفهام، صح ولا لا؟ شخص يتكلم يريد أن يفهم من يسمعه، وهذا هو الأصل. وبالتالي فإن القول الراجح والله تعالى أعلم أن الكلب العقور، العقور يعني المفترس، هو الكلب المشهور أو المعروف. هذا الكلب المعروف هو المراد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا. ثالثا، إذا لم يكن هناك توضيح أو حد للكلمة في الشريعة ولا في العرف اللغوي، فإننا نحمل حينئذ الكلمة على الحقيقة اللغوية، نحمل الكلمة على الحقيقة اللغوية. فإذا قرأنا سماء وأرض وجبال وشجر وبحر، أو قرأنا سيارة مثلا في القرآن، ماذا نفهم منها؟ نفهم منها القافلة، لا نفهم منها المركبة، لأن هذه هي الحقيقة، ماذا؟ الحقيقة اللغوية. إذا لم يمكن فهم المعنى أو لم يكن هناك حد في الشرع أو في العرف النبوي أو في اللغة، فإننا نحمل كلمة رابعا على العرف، على عرف المكلفين، يحمل ذلك على عرف المكلفين، وبالتالي يكون ما جاء في النص الشرعي معلقا بأمر متغير يختلف باختلاف الأعراف، والأعراف شيء ماذا؟ متغير، يختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأمكنة. مثال ذلك كلمة القبض في النصوص في المعاملات، في البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبض، وابن عباس رضي الله عنهما بيّن أن كل شيء بمثابة الطعام، يعني كل السلع بهذه المثابة، يعني ليس لك أن تبيع شيئا اشتريته قبل ماذا؟ أن تقبضه. لكن السؤال ما هو هذا القبض؟ الجواب أن هذه الكلمة مرجعها إلى العرف، لأننا لا نجد في الشريعة تحديدا وضابطا لكلمة ماذا؟ القبض. كذلك ليس هناك حدود ترسم لنا ما هو القبض من جهة اللغة العربية، فحينئذ نعيد هذه الكلمة إلى ماذا؟ إلى العرف، وبالتالي كل ما عد عرفا قبضا فإنه يعتبر ماذا؟ قبضا. مثال ذلك في بعض السلع أو يمكن أن تعدها سلعة كالعمارة مثلا، عمارة هل يمكن نقلها تأخذها معك إلى أرضك؟ لا يمكن ذلك، لكن القبض يكون بماذا؟ إذا نقلت ملكيتها أو الصك عند كاتب العدل واستلمته هذا يعتبر ماذا؟ قبضا عرفا. لكن هذا المعنى من القبض لم يكن معروفا في زمن ما أو في مكان ما، لكن عندنا الآن هذا هو القبض عرفا، وبالتالي فنحمل هذه الكلمة على ذلك، وبالتالي ليس لك أن تبيع عمارة اشتريتها قبل ماذا؟ نقل ملكيتها أو نقل الصك باسمك. إذن هذا هو الصحيح إن شاء الله في شأن تعارض الحقائق، هذه مسألة طويلة وفيها بحث وفيها اتجاه عند الأصوليين واتجاه عند الفقهاء، لكن التحقيق في ذلك هو ما ذكرت لك إن شاء الله. نحمل أولا الكلمة على الحقيقة الشرعية، ثم على العرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم على الحقيقة اللغوية، ثم على الحقيقة العرفية عند المخاطبين أو المكلفين. لعل هذا القدر فيه كفاية، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.